لكن الباقي ليس من باب الفرق وإنما هي أمور حاصلة. لو كملنا القسم العقلية إذن فبينهما عموم وخصوص الوجه. لو ما كملنا القسم العقلية فالعلاقة بين الإرادتين عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. لكن لاحظ عصيان العصر مراد قدرا غير مراد شرعا، طاعته مراد شرعا لا قدرا. وضحت الحاصلة. أما طاعة المطيع فمراد قدرا وشرعا، لكن عصيان الطائع لا مراد قدرا ولا شرعا. وضربنا مثلا أسباب مشخصة، ولذلك لدينا تكميل القسمة فقط لتكميل القسمة. وعليه فبعضهم يقول إذا ذكر القسمة الرباعية فالعموم والخصوص وجه، وإذا اكتفينا بالثلاثة دون الفرق فالعلاقة هي العموم والخصوص المطلق. وأريد ذكر التفريق بين العموم والخصوص المطلق والوجه. فائدة أخيرة من باب استنباط بعض الفوائد بقول الله جل وعلا فسوف تجار بقوم يحبهم ويحبون. من أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وعليكم بهذا الأوصاف الأربعة. أذلة على المؤمنين في الدين بين أهل الإيمان والتراحم بينهم والتواجد والتعاقد كما دلت على ذلك أدلة الشريعة. ثانيا الشدة على الكافرين. ثالثا الجهاد في سبيل الله. رابعا القيام بأمر الله جل وعلا. يشمل ذلك القريب والبعيد. ومن تتربه ومن لا تتربه تقوم بأمر الله جل وعلا فيه. فمن اجتمع في هذا الاتصال فهو داخل في هذه. والخوف على من يخوف بعضه عنده ويترك ذلك فيقع في خلاف ما وصف الله عز وجل به من يحبهم ويحبونه. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل المحبة والتوفيق والرضا. على الخلاصة ما أحببت زيادة والتنبيه عليه بحسب ما جاء في الدرس. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.